بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين المنتخبين ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن العمل بسنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو عمل بدلالة القرآن الكريم، أي فيما توجه به الخطاب بوجوب اتباعه وبوجوب طاعته والاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. ولا أجد نفسي في حاجة إلى التأكيد على هذه الحقيقة التي عميت على بعض الناس، خصوصا من تسموا بالقرآنيين والذين زعموا أن في القرآن بلاغا يغني عن الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، أو أن في القرآن غناء واكتفاء لا يحتاج معه المرء إلى النظر في مصادر السنة والتي لا تخلو من الأحاديث الموضوعة، هذا بزعمهم، الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمنكرة والتي لا أصل لها والتي لا تخلو من مقال. نعم، هذه حقيقة، السنة قد دس فيها كما دس أيضا في كتب التفسير. كتب التفسير مليئة، بعضها مليء بالإسرائيليات وفيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة، بعض كتب التفسير هكذا. حتى التاريخ تعرض للزيف، كل علوم الشريعة أعني المصادر إلا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى حفظه بنفسه، فلا يستطيع أحد أن يزعم بأن القرآن تعرض لما تعرضت له الكتب السابقة من التزييف أو من التغيير والتبديل والتحريف. القرآن محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مما سقناه في لقائنا السابق من الأدلة على وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، سيما فيما يتعلق بالبيان وفيما يتعلق بالأحكام وفيما يتعلق بصور الأعمال كالصلاة مثلا، ما عرفنا هيئاتها وما عرفنا عدد ركعاتها وما عرفنا مواقيتها وما عرفنا أحكامها على وجه التفصيل إلا من السنة، من السنة النبوية. كذلك الزكاة جاء الأمر بها في القرآن، ولكن ما عرفنا مقاديرها وما عرفنا الأنصبة وما عرفنا ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب فيه الزكاة، ما عرفنا هذا إلا من خلال السنة. وقد دللنا على ذلك واستدللنا في ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى فيما ذكرته لكم من سورة النور، وقلت إن هذه هي الآية الوحيدة التي جاء الأمر فيها بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب قوله جل جلاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تأملوا هذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، لم يقل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، بل قال وأطيعوا الرسول، كأنه يشير إلى أن الأمر بالصلاة والزكاة جاء في القرآن إجمالا، لكن طاعة الرسول واجبة فيما يتعلق بمعرفة حدودها وهيئاتها بالنسبة للصلاة وكذلك بالنسبة للزكاة. بعد هذا الموضوع الذي قدمناه بشيء من التفصيل أو بشيء من البسط، نتحدث الليلة أو في لقائنا هذا عن بعض الإشكالات التي يريدها البعض أو يريدها القرآنيون بزعمهم، يريدونها على ما ثبت في كتب السنة سيما الصحيحين، سيما ما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب أي التي جمعت ما صح وما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله وشؤونه وأحكامه وقضاياه ومواقفه. هذان الكتابان هما أعظم كتب السنة على الإطلاق، ولذلك اعتبر الحفاظ والمحدثون أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو في مرتبة الصحة أو في منزلة الصحيح من الحديث المتفق عليه، ونحن نعلم أن الصحيح من الحديث مراتب أعلاها الحديث المتواتر. الحديث المتواتر هو أعلى أنواع الصحة، التواتر أعلى أنواع الصحة، ثم يليه المتفق عليه من قبل الشيخين، ثم يليه من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه الحفاظ كل بحسب شرطه. فعندنا الصحيح من الحديث المتواتر أعلى أنواع الصحة أو أعلى مراتب الصحة. أعلى مراتب الصحة الحديث المتواتر، وهو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، والشرط فيه أن يكون رواته أو ألا يقل رواته عن 10، لا يقل رواته عن 10 من كل طبقة من الطبقات الأولى بالذات. هذا هو الحديث المتواتر، ثم متفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه الحفاظ. إذن من الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هما أعظم كتب السنة، أعظم كتب الإيه؟ ولا يرد على ذلك أو لا يرد على ذلك ما يقوله البعض من تقديم البخاري على الإمام مالك في موطئه. كل ما في الموطأ صحيح، كل ما في الموطأ صحيح، وكل ما في الموطأ مسموع لمالك رضي الله عنه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه على الصحيح. ولكن لماذا لم يقولوا صحيح الموطأ مثلا؟ أقول هذا ما علله الحافظ بقوله لأن الإمام مالكا رضي الله عنه قد جمع في موطئه أو في كتابه بين القوي من حديث أهل الحجاز، ثم ضم إليه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وعمل أهل المدينة، فهو ليس من قبيل الصحيح المجرد، لكن كما قالوا أو كما قال العلماء ومنهم الحافظ بن حجر أول من جمع الصحيح المجرد هو الإمام البخاري. الإمام البخاري. الإشكال هنا فيما أورده البعض على بعض الأحاديث في البخاري أو في الصحيح. في صحيح الإمام البخاري أوردوا إشكالات، وبعضهم أورد شبهات. اللي أوردوها الشبهات أو الإشكالات، وهناك فرق بين الشبهة والإشكال في التعريف. إيه الفرق بين الشبهة والإشكال؟ الشبهة تنقبح في ذهن الإنسان لعدم إحاطته أو لسطحية تناوله أو لضعف فهمه أو قلة تحصيله أو قلة علمه. هناك خلافات وهناك شبهات تنقدح في ذهن الإنسان بسبب عدم اطلاعه بأدوات الأمر أو بأدوات التكلم في هذه العلوم، سيما فيما يتعلق بالحكم على الحديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف. يعني ما ينبغي للإنسان مثلا يأتي على حديث يقول والله هذا الحديث لا يتفق مع العقل، ما يتفقش مع الايه؟ مع العقل. نقول اي عقل؟ اي عقل؟ نعم، الحديث لا يتعارض البتة مع القضية العقلية التي تسلم نتائجها بتسليمنا لمقدماتها. قضية العقلية نعم، ما فيش حديث ابدا يتعارض مع القضية العقلية، انما نقول الحديث ما يتعارضش مع العقل. كلمة العقل كلمة مبهمة، لكن اذا قلنا الحديث لا يتعارض مع القضية العقلية فهذا صحيح. قضية العقلية التي تسلم نتائجها وتسلم نتائجها بسلامة مقدماتها. سلامة ايه؟ كما أن العقل لا ينكر ولا يختلف في نظره إلى أن دون الغد الليلة، هذه قضية عقلية، دون غد الليلة قضية عقلية، واحد زائد واحد يساوي اثنين قضية عقلية، قضية عقلية، الليل يأتي من بعد النهار قضية عقلية، والنهار يأتي من بعد الليل قضية عقلية، الشمس تشرق من المشرق وتغرب في مغربها قضية عقلية، يعني المسلمات التي لا خلاف عليها. إنما حكم العقل على في في في أو نظر العقل في الأشياء قد يختلف وقد يتفاوت الناس فيه، قد يتفاوت الناس إيه فيه. ولذلك أمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اذا حصل التنازع، والتنازع بيكون نتيجة لايه؟ التنازع في الغالب بيكون نتيجة لتفاوت العقول او تفاوت المدارك او تفاوت الفهم، وزي كما قلنا فيما ذكره او فيما اكده الشيخ زروق رحمه الله تعالى في قواعده، حيث قال ان انكار المنكر، لما واحد ينكر قضية من القضايا او ينكر حديث من الاحاديث مثلا او ينكر صحة حديث، بيقول ان انكار المنكر اما ان يستند الاجتهاد، والمجتهد قد يخطئ، اما ان يستند الاجتهاد واما ان يكون لحسم ذريعة واما ان يكون لعدم التحقيق او لضعف الفهم او قصور العلم او جهل المناط او لانبهام البساط او لوجود العناد. بيقول علامة الكل الرجوع الى الحق حينما يظهر، الا الاخير الا صاحب العناد فانه لا يعود الى الحق مطلقا. يعني أي خلاف بيننا وبين آخرين في أي قضية من القضايا، هذا الخلاف بيبقى ناشئ أو راجع لأحد هذه الأسباب، يعني من يكون نتيجة لإيه؟ الاجتهاد. والمجتهد ليس كل مجتهد مصيبا، ممكن المجتهد في فهم مسألة أو في تناول مسألة أو في تكلم حول مسألة ممكن يغلط، ممكن يخطئ، وممكن يصيب. فإذا الإنكار ممكن كما قال الشيخ، وهذه قاعدة جليلة يجب ننتبه إليها، بيقول إنكار منكر إما أن يستند الاجتهاد، وإما لحسم ذريعة، وإما لعدم التحقيق، عدم تحقيق في النظر، وإما لضعف الفهم أو قصور العلم أو جهل المناط أو الانبهام البساط أو لوجود العناد. علامة الكل، علامة رجوع الخلاف إلى أحد هذه الأسباب، علامته إيه؟ أن هذا الإنسان حينما تبدو له جلية الحق في المسألة يعود إليها، إلا الأخير اللي هو صاحب العناد فإنه لا يقبل ما يظهر له من الحق، لأنه صاحب لدد. في إنسان بيجادل من أجل الجدال، يماري من أجل المراء، هو لا يريد أن يصل إلى الحق في المسألة، إنما يريد أن ينتصر وأن يظهر على الخصم ولو بالباطل. هذا الفرق بين الحوار وبين الجدال، أو بين المناظرة العلمية التي لها آدابها، أو التي ينبغي أن يتمسك الإنسان فيها بالأدب، أدب البحث وأدب المناظرة وأدب المناقشة وأدب الحوار، وبين الجدال المقصود منه إيه؟ المغالبة. المقصود من الايه؟ من الجدال المغالبة. ولا يسلك هذا المسلك الا جاهل. صاحب الجدال او المراء ده جاهل، لانه لو كان اوعى او لو كان عاقلا، والجهل مش معناه عدم العلم، الجهل معناه ان ينصرف او انحرف الانسان عن الحق بعد ظهور جليته، بعد ان تظهر له جلية الحق ينحرف، يبقى عارف ان ده حق وينحرف عنه عنادا، وينحرف عنه ايه؟ هذا لا يجوز. ولو انصف نفسه لرجع الى الحق حينما تبدو له اعلامه، وحينما تبدو له اثاره، يعود الى الحق مباشرة ولا يكابر. فإن المكابرة تحمل الإنسان على أن يظل جاهلا للحق ومعاديا لأهله، معاديا لأهل الإيه؟ الحق. كهؤلاء الذين قالوا يكفينا القرآن، هؤلاء لو أنصفوا أنفسهم لرجعوا إلى الحق الذي قبلته الأمة أو تلقته الأمة بالقبول عبر تاريخها. فالأمة كلها أجمعت على وجوب العمل بالكتاب والسنة، هذا إجماع، العمل بالكتاب والسنة هذا ما تلقته الأمة بالقبول عبر هذه القرون. تيجي النهاردة أنت تقول لي أنا عندي القرآن كفاية، وبعدين تثير بعض الشبهات حول هذه المسألة، وهي شبهات وليست إشكالات، يبقى عشان نبين الفرق بين الشبهة وبين الإشكال. الشبهة عبارة عن غلوطة، أو عبارة عن وهم يتوهمه الإنسان ولا يقوم على أساس حجة أو على أساس دليل، حتى ولو كان فيه دليل تلاقي عنده انحراف في فهمه للدليل أو في تناوله للدليل. الانحراف في فهم الدليل تنقدح عنه الشبهات. لكن الإشكال حاجة تانية. الإشكال يقول لك والله أنا عندي إشكال في الحديث الفلاني لأنه يتعارض مع الحديث التاني ده، يتعارض، أنا مش قادر أوفق بين الإيه؟ بين الحديثين، او مش قادر اوفق بين الدليلين. ده دليل على طب ما هو المسألة دي يعني انت اذا رددت العمل بالحديث لوجود اشكالات بين بعض الاحاديث اذا فلك ان ترد القرآن لوجود بعض التعارض بين اياته. هل من الممكن؟ هل من الممكن تقول لي والله الايات في تعارض بين بعض الايات فهذا ادعى الى ترك الاحتجاج بالقرآن؟ هل هذا يقوله مسلم؟ لا يقوله مسلم. المسلم يؤمن بأن القرآن ليس فيه تعارض، ليس فيه اختلاف، كما قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه ايه؟ وأنا زي ما صححت بردك مفهوم الآية دي قبل كده قلت خلي بالكم بعض الناس ممكن يثير شبهة حول مفهوم الآية، يقول لك الله طب دلوقتي الـ ربنا بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ايه الشبهة؟ يقول لك ان نفي الكثير من الاختلاف لا يلزم منه انتفاء القليل، يعني نفي الكثرة لا يفيد انتفاء القلة، لا يفيد ايه؟ يبقى اذا القرآن فيه اختلاف بس يسير. نقول له لا، لقد اخطأت في الفهم، لان هذا لا يصدق الا على امر حمله الفرض في الآية. هذا الكلام لا يصدق الا على الفرض. الفرض في ايه؟ لو كان من عند غير الله. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن القليل، لكن لما كان من عند الله فلا يمكن ان يكون فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. هذا هو الفهم. يبقى الشبهة عبارة عن ايه؟ سوء فهم. نقدر نقول الشبهة سوء فهم او سوء تناول، لكن الاشكال يقول لك والله انا عندي حديث اهو متعارض مع حديث تاني. نقول له زي ايه؟ مثلا يقول مثلا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام، يقول الاثنين في الصحيح، يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى بينفي عنه الايمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يقول لك بينفي عنه الايمان في هذه الحالات. طيب الحديث الثاني في الصحيح ايضا، جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. الثلاث أمور هيها مش كده؟ زنا وسرقة وشرب خمر. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ولو عمل الثلاث حاجات دول. والحديث الثاني بيقول إيه الأولاني؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بينفي عنه الايمان. طب اذا انتفى الايمان عن الانسان كيف يدخل الجنة؟ كيف يدخل الجنة؟ قد يبدو تعارض او تدافع بين الحديثين، ده اللي بنسميه اشكال وما نسموهش شبهة. ما نسموهش ايه؟ شبهة. لان الاشكال بينشأ عن منهجية الاستدلال او عن عدم الدراية في التناول، يجيب حديث وحديث او دليل ودليل او نص ونص والاثنين يعني قد يكون في القرآن، ساعتها مش هنقول بقى النص الموجود في القرآن ده صحيح والنص اللي في السورة الفلانية غير صحيح، لا، القرآن كله بلاغ صادق عن الله، بلاغ صادق عن الله. طيب لما نيجي نتأمل بقى في الحديثين دول عشان بوريلكم ان ما اعتبره البعض اشكالا اذا حققنا النظر فيه نجد ان مفيش اشكال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا بينفي عنه الايمان حالة ايه؟ حالة فعله لله، لهذه الكبيرة أو حالة ارتكابه لهذه الكبيرة. طيب لكن بقى قولوا وإن زنى وإن سرق يعني يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ نقول لو احنا تأملنا بس وحققنا النظر في قوله وإن زنى وإن سرق لعلمنا ان مفيش اشكال ولا تعارض بين الحديثين. مفيش تعارض ليه؟ امتى يبقى في تعارض؟ امتى يبقى في تعارض بين الحديثين؟ لو انه قال وان يزني وان يسرق. وان يزني وان يسرق يعني بعد كده. انما وان زنى وان سرق اي في سالف امره. يبقى من مات من امتك وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق أي في سالف أمره. إنما لو قال وإن يزني وإن يسرق أنه يعطيه الرخصة في أن يفعل هذا، مظبوط؟ أما أقول لك أنت هتخش الجنة وإن عملت كذا وكذا وكذا أو إن تفعل كذا وكذا، يعني مع الإصرار ومع الفعل هتخش الجنة، هذا لا يقول به عاقل. يبقى وإن زنى غير لما نقول وإن يزني، غير لما نقول إيه وإن يزني. يبقى وإن يزني أي بعد ذلك. إنما وإن زنى، افرض إنه زنى وسرق وشرب الخمر وارتكب كل الكبائر ولكنه تاب وأناب أو رجع إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص يدخل الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه. يبقى في فرق بين التعبيرين، خلي بالكم. يبقى لا تعارض بين الإيه؟ بين الحديثين. طبعا ده يعني الحديث او الكلام حول هذه القضية يحتاج الى شيء من البسط والتفصيل يضيق له او دونه الوقت المحدد لنا، الوقت المحدد لنا. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا يترك كله، انما ناخد بعضه. ناخد ايه؟ من باب الايه؟ من باب الاستدلال او من باب التدليل. وان شاء الله الى لقاء اخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لحفظ كتابه وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في لقائنا السابق إلى أن هناك من يثير بعض الإشكالات وبعض الشبهات حول بعض الأحاديث أو حول جملة من الأحاديث، سيما الواردة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. هناك أحاديث مثلا كحديث سقوط الذبابة في إناء أحدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح. الإشكال هنا أن عدم تلقي هذه الأخبار بالتوثيق والتسليم مشكلة. بعض الناس بيتناول القضية دي من حيث منظور العقل أو من حيث تصوره في هذه القضية. يقول لك ازاي يعني؟ ازاي النبي يقول إذا سقط الذباب أو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء؟ يعني بعض الناس يقول لك أي عقل يسلم بهذا ونحن نعلم، بل كل الناس يعلمون أن الذباب حامل للميكروبات وحامل للأمراض وقد يحمل أيضا بعض الميكروبات او الجراثيم الفتاكة. كيف نسلم بهذا الكلام؟ نعم، نحن نسلم بان الذباب فعلا حامل للميكروب وحامل للجراثيم وحامل بعض الفيروسات، فيروسات الأمراض، الأمراض الخطيرة، الكوليرا ممكن تحمل أمراض فتاكة، الذباب. ولكن الحديث لو تصورنا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ما لم يقل فليخرجه ثم ليشرب، بل قال فليغمسه ثم ليخرجه. احنا دايما بناخد نتائج الابحاث والدراسات، بناخدها بنسلم بيها. والكلام ده بعض الناس لما قالوا، انا بصيت لقيت مرة من المرات بنقرأ في جريدة، فلقيت في عمود من اعمدة الجريدة في قطعة صغيرة كده خبر عاجل كده او خبر سريع كده عن اكتشاف انواع من الذباب في المانيا. اكتشفوا انه تحت اليرقات بتاعته او ان اليرقات بتاعته بتحمل انواع من المضادات الحيوية العجيبة، مضادات حيوية. ولذلك صرحوا بانهم عملوا مزرعة لهذا النوع من الذباب، عملوا مزرعة واصبحوا ينتجون هذه الانواع من المضادات. اللي انا بستغرب له بقى، نحن لما نسمع خبر كهذا الخبر او نقراه في الجريدة بناخده قضية مسلمة، وحينما نسمعه بطريق متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عندنا نوع من الشك. اذا نحن لا نفرق، او عندنا العلم الذي يكون نتيجة ابحاث ودراسات بيبقى علم موثق، والعلم اللي مصدره الوحي يبقى غير موثق، يبقى ده خلل في الايمان. خلل في الايمان انني اعتبر العلم، علم النبي عليه الصلاة والسلام جاي منين؟ هل هو علم تجريبي؟ اما يطلع بعض الناس في بعض الفضائيات ويقول لك النبي ما كانش طبيب، علشان يرد حكاية التداوي او الطب النبوي، عاوز يرد الطب النبوي ويقول لك النبي ما كانش طبيب، النبي رسول. نعم، واحنا قلنا لك ان النبي كان طبيب. طبيب هو الطبيب الدارس، انما النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بهذه الاشياء وما امر بهذه او صرح بها من باب انه طبيب، انما جعلها الله سبحانه وتعالى من اعلام نبوته. احنا ما ناخدش المسألة على ان النبي طبيب او احنا بندعي انه كان طبيب، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يوحى اليه، فلما يقول كلام ما ناخدوش على انه نتيجة علم تجريبي وبعدين ننفيه ونقول النبي ما كانش مشتغل بالطب وما كانش، فازاي نسلم له في هذه الامور؟ نقول له خلي بالك مصدر علمه صلى الله عليه وسلم الوحي، يبقى لما يقول كلام اوعى تاخده على انه نتيجة بحث او نتيجة علم تجريبي او تحاول انك تدخله المعمل علشان تثبت صدق هذا الكلام او عدم صدقه، لا، ان هو الا وحي يوحى. يبقى كل ما ثبت من هذا النوع يبقى اوعى تفكر او اوعى تدعي او تحاول انك انت تهول بهذه الكلمات او بهذه العبارات وتقول احنا مين اللي قال ان النبي طبيب وكان مشتغل بالطب وكان بيعالج وكان محدش مننا قال الكلام ده، انما احنا بناخد كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم على انه وحي، ناخد كلام النبي على انه ايه؟ وحي. فلما يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما قالش الكلام ده بعد اجراء ابحاث او دراسات او نتيجة علم تجريبي، ما قالش الكلام ده كده. ان هو الا وحي يوحى، ان هو الا وحي يوحى، كلام ده سابق. يبقى النبي لما يقول كلام لازم نعم موثق، وما ينبغي ان يتخلف ايماننا عن تصديقه فيما صح من الاخبار، واحنا بنسد الكفرة فيما انتهت اليه ابحاثهم وفيما انتهت اليه دراساتهم. يقول لك النتيجة الفلانية كانت نتيجة ابحاث العلاج الفلاني بيعالج كذا وكذا، نتيجة ابحاث اجريت على عدد من المصابين طب بناخد الكلام ده قضية مسلمة ليه؟ نتيجة أبحاث. طيب طب كلام المعصوم احنا بناخده برضك من نفس المنطلق ولا بناخده على انه وحي؟ بناخده على انه وحي. يبقى اذا الكلام ده ربنا الحق سبحانه وتعالى اراد ان يقيم الحجة فيخلي اعدائنا هم اللي يقولوا الكلام ده ويقولوا ان هم اكتشفوا هذه المضادات في انواع من الذباب وعملوا مزارع ذباب وبقى ينتجوا هذه المضادات، والخبر بيقول وتباع باثمان غالية. تباع باثمان ايه؟ غالية. الكلام ده شغل ناس كتير وقول لك ازاي النبي يقول الكلام ده وبتاع. انا كنت بتناقش مع احد الاصدقاء استاذ استشاري، استاذ كبير بتاع انف واذن وحنجرة، بنتكلم في الموضوع ده. المهم راح ناولني نشرة لدواء، دواء مصنع في فرنسا، بس انا نسيت اسأله بيعالج ايه. دواء مصنع في فرنسا، المادة الفعالة فيه جاية منين؟ جاية مستخرجة من هرمونات، هذه الهرمونات بياخدوها من بول انثى الفرس وهي حامل. وهي ايه؟ لما النبي يتكلم عن ابوال الابل نقول ايه القرف ده؟ ايه الكلام ده؟ طب اهو دول بيجيبوا الهرمونات دي، بيستخرجوا من الهرمونات من انثى، يعني فرس انثى، بس بشرط انها تكون في حالة حمل. في حالة الحمل البول بتاعها بيكون محمل بهرمونات معينة بيستخرجوا منها المادة الفعالة دي. وده مصنع فين؟ في فرنسا. ناخد الكلام ده قضية مسلمة. لكن النبي لما يقول لا كلام، هو يقوم التهويل بقى يقول لك هو النبي كان دكتور؟ هو النبي كان طبيب؟ يا اخوانا ينبغي ان تفرق بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستمد من الوحي، وبين ما يقوله الطبيب او المكتشف للعلاج مما هو نتيجة بحث، مما هو نتيجة ايه؟ لازم نفرق بين الامرين، فرق بين الامرين. دي قضية من القضايا. الحديث في البخاري، حديث ثاني مثلا، واحد النبي اخبر عليه الصلاة والسلام واحد في من كانوا قبلنا، جهل واحد وقال له ايه سلفني انا عاوز 1000 دينار. قال له طب انا مستعد اسلفك 1000 دينار، بس مين يشهد؟ قال له الله شهيد. الله ايه؟ طيب مين وكيلك؟ قال له ربنا وكيلي. راح الراجل وبينهم بحر، الراجل عطاله هترد ال1000 دينار امتى؟ قال له رده في اليوم الفلاني، هبعتهولك في المركب، بعتهولك في المركب في اليوم الفلاني. حديث في البخاري. قال له طيب خلاص ربنا وكيلي وربنا شهيد، وخد منه ال1000 دينار. لما جه اليوم طلع الراجل بال1000 دينار عشان يبعتهم بطريق البحر لصاحبنا صاحب الدين، لقى الريح هايج ومفيش مراكب، مفيش مراكب ايه، فهيعمل ايه؟ قال يا رب ده انا يا رب ده اليوم بتاع الوفاء، وفاء الدين، وانا قلت انت وكيلي. فيعمل ايه؟ ربنا الهمه ايه؟ لقى خشبه. كلام ده احنا لو قرينا الكلام ده في غير البخاري كنا اعتبرناه من قصص 1000 ليله وليله، مظبوط؟ فعمل ايه الراجل؟ خد الخشبه ونقرها وحط فيها ال1000 دينار ومعاها جواب لصاحب الدين، وراح مشمعها كده او ايه لفها لفه كويسه، وراح رميها في البحر وقال له يا رب انا قلت انت وكيلي فادي عني، وراح رمي الخشبه. صاحبنا واقف هناك يستني، استنى الدين او ده، ملقاش حاجه، هم انه يرجع بقى ينصرف لما ايس، يعني هم ان لقى خشبه قدامه قال اخدها تنفع استعملها في اي حاجه، فخدها وراح كسر الخشبه فلقى فيها المبلغ ولقى فيها الايه؟ الكلام ده في البخاري انا بقول لكم. طيب الاشكال بقى فين؟ بعض الناس لما يقرا القصه دي يقول لك انت بتضحك علينا، او الكلام ده يعني انت بتستخف بعقولنا، ده معقول واحد يحط 1000 دينار في خشبه ويرميها في البحر كده وتوصل لصاحب الدين؟ ايه الكلام ده؟ معلش يقول لك ده كلام فارغ. طب وانت لو قرأت نظيرها في القرآن تسلم ولا ما تسلمش؟ ربنا لما قال لأم موسى فإن خفتي عليه فألقيه في اليم، أو فألقيه، ده بيقول اقذفيه في التابوت. شوف كلمة القذف معناها ايه؟ الإلقاء بشدة. طب وليه إلقاء بشدة؟ يعني بيقول لها لو رمتيه في أسباب الهلاك كلها هو ناجي ناجي. تعبير باقذفيه، اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه. شو بيقول لها النتيجة كمان؟ طب لما يقول لها يأخذه عدو لي وعدو الله تطمئن ازاي؟ بيقول لها ده هيوصل لعدو له وعدو ليا، هيوصل له يأخذه. لكن عشان يطمنها انها ايه، واوحينا الى ام موسى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. لكن طمنها في موطن ثاني وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، خلاص اطمنت. دلوقتي لما حطت سيدنا موسى وضعته في التابوت ورمت التابوت في اليم، اليم التابوت ده كان يعني مركب لها ربان ولا لها قائد ولا لها صندوق، حطت فيه سيدنا موسى ورمته، مين بقى اللي كان بيصير التابوت ده؟ مين اللي كان بيصيره؟ ومين اللي حفظه؟ ومين اللي وصله لغايه فرعون؟ ربنا. طب اشمعنى صدقت دي؟ هتقول لي عشان موجوده في القران. طب ما هو دي من اخبار النبي، من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. مساله واحده، ايه الفرق بين دي ودي؟ اذا كان الرجل ده لما جاي يستلف قال له ربنا وكيلي، فمن اتخذ الله وكيلا كيف لا يؤدي عنه؟ انت بتقول يا رب انت وكيلي، كيف لا يؤدي عنك؟ الم يقل سبحانه واتخذه وكيلا؟ اتخذه ايه؟ انت لما تتخذ ربنا وكيلك في اي امر من الامور او في اي مشكلة من المشاكل كيف لا تحل؟ كيف لا تحل هذه المشكلة وقد اتخذت من بيده الامر كله وكيلا؟ بايده الامر كله، الذي يسير الليل والنهار، الذي يسير الشمس والقمر، الذي يقول للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ها وبعدين بيقول للشمس ينبغي لها، شوف شوف كلمة التعبير، التعبير بينبغي كأنه يتحدث عن عاقل، يعني اقول لك ما ينبغي لك ان تفعل كذا، ما ينبغي، كأن لك ارادة مستقلة، كأن لك اختيار، مش كده؟ انا بقول ما ينبغي ان تفعل كذا باعتبار ان لك اختيار ولك عقل ولك ارادة. انما لما يعبر بهذا التعبير في جانب الشمس دي معناها ان ملهاش اختيار وما وهي تجري بامر الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فاللي مسير هذه الاجرام وهذه مسيرها بهذا النظام العجيب الدقيق، ازاي ما يصيرش خشبة ولا يصير صندوق فيه سيدنا موسى يصيره حسب ما سبق في علمه وارادته وتدبيره. المسائل خدوها قاعدة يا اخواني، ما ثبت في المصادر الصحيحة وان وقف العقل حياله او لم يقبله العقل، يعني اذا لم يتسع لهذا الامر او اذا لم تتسع دائرة العقل لقبول هذا الامر، ينبغي ان تنقله من دائرة العقل الى دائرة الايمان، فالايمان يتسع لمثل هذه الامور. الشيء اللي ما يتسعش له دائرة العقل انقله لدائرة الايه، زي ما النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام لما قال لنا ايه، ان الشيطان يأتي احدكم فيقول من خلق السماوات، فيقول الله، فيقول من خلق الارض، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله. طيب انت المسألة دي بقى يعني تدخلها برضك تستمر بقى في دائرة ال، لا النبي كان ممكن يقول لنا جواب نجاوب بيه بس خلاص، كان ممكن يقول قولوا كذا، انما ما قالناش قولوا كذا، بل قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله يعني تنقل القضية من دائرة العقل وتدخلها دائرة الإيمان، فإن الإيمان يتسع لما لا يتسع له العقل في تصوره وفي تقديره، لأن العقل محدود يا أخوانا في نظره، العقل محدود في نظره في تقديره للأمور في تحديده في تصوره. مين اللي يعطي العقل الإدراك، إدراك الحقيقة المطلقة في كل ما ينظر؟ مين يقدر، مين يقدر يدي العقل الإطلاق في إدراك الحقيقة المطلقة؟ محدش يقدر أبدا، العقل محدود، العقل محدود. يمكن سمعته كلام الإمام الغزالي حجة الإسلام لما الزمخشري بيقول له ما معنى الرحمن على، ما عاوز يوقعه برضك في الكلام اللي احنا بنسمعه كتير النهاردة، يقول لك يعني ايه الرحمن على عرش استوى؟ عاوزك تقول له مستوى يعني ايه؟ جلس يعني، حاشا لله. قال له بعت له ابيات من الشعر لم يذكر فيها لا آية ولا حديث ولا، انما هي ردود عقلية. قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك العقل في، أين منك الروح في جوهرها، هل تراها فترى كيف تجول، وكذا الأنفاس هل تحصرها، لا ولا تدري متى عنك تزول. أين منك العقل انغلب يعني النوم، لما الانسان يجي ينام، اين منك العقل اي في تقلبه وفي ادراكه وفي فهمه اذا ما نام الانسان، اين منك العقل والفهم اذا غلب النوم، فقل لي يا جهول انت اكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك ام كيف تبول، فاذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف يحكى الرب أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول، فهو لا أين ولا كيف له، وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسماء، وتعالى ربنا عما تقول، وتعالى ربنا عما تقول. يعني مهما قلنا هتقول ايه اذا كنت انت بتجهل نفسك؟ وفي انفسكم، بس فكر في نفسك، وفي انفسكم افلا تبصرون؟ ها لما قالوا زمان الكفار كانوا الملائكة بنات الله، ربنا قال لهم اشهدوا خلقهم؟ طب انت بتقول بنات ربنا بناء على ايه؟ شفتهم؟ ها وبيقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اذا كنت انت لم تشهد خلق نفسك هتتكلم عن ربنا ازاي؟ انت شفته؟ شفته انه قاعد على العرش ولا جالس ولا شفته؟ يبقى ينبغي ان تحمل هذه الامور على مقتضى التنزيه وتفوض العلم فيها لله سبحانه. اذا لما نمر بالحديث ده في الصحيح نقول والله له نظير في القرآن، مسألة الخشبة دي نظيرها تابوت سيدنا موسى، تابوت سيدنا ايه؟ موسى. تيجي قصص تانية او حديث تانية، بس لازم نفرق بين الخبر الغير مرفوع، مثلا وارد عن واحد من التابعين وبيحمل خبر او يحمل حكاية لا تتفق مع دلائل الشرع، مش العقل بس، مع دلائل الشرع. يعني مثلا واحد زي عمرو بن ميمون ده تابعي بيحكي حكايه في البخاري برضه، بيحكي حكايه ان هو ايه شاف قرده زنت فالقرود كلها اجتمعت عليها وبيرجموها، وكان بيقول وانا رجمتها معاهم. طبعا الكلام ده يرد ليه؟ لانه اولا غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده من كلام واحد من التابعين، الكلام موقوف عليه هو حكايه، وهو توهم ان القردة ان القرود دي بيرجموها عشان زنت، يعني كأنه بيثبت للقرود دي الشرع وانهم ملتزمين بالحدود وبتاع، كلام فاضي يعني، كلام غير مقبول. انما ممكن واحد يورد على هذا الكلام ويقول زي ما انت نفيت الكلام ده يجب تنفي برضك حديث تانية وردة في البخاري تشبه الكلام ده. نقول له ايه هي؟ يقول النبي اخبر، شوف الفرق، ده كلام عمرو بن ميمون، انما النبي اخبر عن اللي تكلمه في المهد، تكلمه في الصغر، او اللي تكلمه مطلقا. النبي قال ان واحد عليه الصلاة والسلام قال ان واحد كان راكب بقرة، واحد كان راكب ايه؟ بقرة. فقالت له ما لهذا خلقت؟ انما خلقت للحرث، انا ما خلقتش عشان اتركب، يعني انا ايه؟ لان ربنا حتى بيقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما ذكرش البقر. ايه؟ البقر بيحرث او بيسقي، خلقت للحرث او لا؟ قالت له ما خلقت لهذا، انزل عني فاني لم اخلق لهذا، بل خلقت لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول امنت بهذا انا وابو بكر وعمر، امنت بهذا انا وابو بكر. تيجي انت تقول لي دي ده كلام فارغ وده خرافة وده دي تشبه دي، اقول لك لا ما تشبهاش، لان ما حدث هنا هو آية من آيات الله. لكن بالنسبة لعمر اللي بيحكيه عمر بن ميمون ده يتعارض مع الشرع، لان القرود ملهاش شرع، القرود ملهاش ايه؟ لازم نفرق بين الامرين. القرود او القردة ملهاش شرع، عشان انت تؤكد ان كانوا بيرجموها لانها زنت، بيرجموها لانها ايه؟ وكأنك تقضي بان القرود يعني لا يزنون او لا يختلط بعضهم ببعض، كانوا، وده شيء مخالف للواقع، مخالف للايه؟ مخالف للواقع، لان الحيوانات يا اخوانا ما فيهاش بينها ايه؟ يعني الحيوان يأتي بنته، يأتي ابنه، يأتي زوجته مثلا ويأتي بنته، ممكن ما فيش لا لا لهم خايفين من اختلاط الأنساب ولا خايفين، لا شرع لهم، ما لهمش شرع. البني آدم بس هو اللي له شرع، اللي له ايه؟ شرع. فمثلا هذا الكلام يبقى لابد أن نقف عنده موقفا نبين فيه أن هذا من كلام عمرو بن ميمون، وما كان من كلامه مبني على تصوره، ما بينقلش خبر، ما بيقولش انا سمعت النبي بيقول كذا ولا ابدا، ده كلام هو شافه وبنيه على تصوره، انما الكلام اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام هو مصدق فيه. يقول امنت، وبعدين ذكر واحد من الايه، من اللي اتكلموا في المهد مثلا، اما الواحد اتكلم عن الذئب، اتكلم عن الذئب، واحد صاحب غنم وبيحمي الغنم بتاعته من الذئب، فقال لها ما قال له ايه من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فهنا اثبت ان الديب اتكلم، واثبت ان البقرة ايه اتكلمت. طيب انت تقول لا انا مش مصدق ان الديب ممكن يتكلم ولا البقرة تتكلم، نقول لك طب ما القرآن حكى حكاية الهدهد وحكى حكاية النملة، مظبوط؟ طب اشمعنى تقبل دي وما تقبلش دي؟ موجودة في القرآن ولا مش موجودة؟ أنت لو جردت قصة سيدنا سليمان مع الهدهد أو مع النملة، لو جردتهم، لو ما كانوش موجودين في سياقات القرآن وموجودين في خارج القرآن في كتاب، تقول عليهم إيه؟ مش موجودين في القرآن. تقول عليهم إيه؟ خرافات، اساطير، قصص زي بتاعت الف ليله وليله، مظبوط؟ ده لو فعلا موجودين مجردين، انما وجودهم في القران عصمهم من التكذيب، عصم الحكايه دي من التكذيب، عصمها من التكذيب. فلا يمكن ابدا تيجي انت تقول الكلام ده كلام فاضي، ده خبر موجود فين؟ موجود في القران، والقران ده تنزيل من حكيم حميد، هو البلاغ الصادق عن الله الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم امانته، النبي حمل امانه هذا البلاغ. يبقى اذا وجود هذا القصص في القران يمنعنا من ان احنا نتجرأ على امثال هذه الحكايات التي نجدها في كتب الايه؟ في كتب السنه. الحديث له بقيه ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التسليم والإيمان واليقين والتصديق للمعصوم صلى الله عليه وسلم، التصديق بقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.